أن الطلاق ممنوع. فلما ضيقوا على أنفسهم ضاقت بهم الحياة فراح يقننون للطلاق عند الضرورة. سبحان الله. إذن الله قنن لهذه الضرورة قبل أن يخرج هؤلاء ولا هؤلاء. قننوا للطلاق لأنهم وجدوا أن الأزمات تشتد والكربات تزيد، فقننوا للطلاق رغم أن عندهم ما يمنعهم ويحول وجود بينهم وبين ذلك. هذه واحدة في العلاقات الاجتماعية. في العلاقات الاقتصادية، العلاقات الاقتصادية أباحوا الربا وتعاملوا فيه على أوسع الأبواب على مستوى الفرد والجماعة والمؤسسات والبنوك. ثم جاء كينز قائدهم ليقول لن يستقيم حال البشرية حتى تكون الفائدة صفرا. يعني يلغي الفائدة، يلغي فائدة الربا، إذن عاد للإسلام. بل بشرنا في هذه الأيام، بشرنا في هذه الأيام 12 جامعة في أوروبا تقرر مناهج الاقتصاد الإسلامي. في فرنسا وحدها 12 جامعة تقرر الاقتصاد الإسلامي وتدرسه، وهناك دراسة ماجستير في الصين يدرسون الاقتصاد الإسلامي، وهناك في أسبانيا. البلاد الأجنبية أصبحت كلها تقرر وتدرس في جامعاتها الاقتصاد الإسلامي، لأنه كلام الله، ولأنه تشريع الله، ولأنه دين الفطرة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم خذهم أخذا أليما، وخذهم أخذا شديدا، وخذهم أخذا وبيلا، وخذهم أخذ عزيز مقتدر. فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. يا جبار الأرض والسماء، يا قهار الأرض والسماء، يا أقوى الأقوياء. اللهم من كادنا فكده، ومن بغى علينا فخذ، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل الجائرة عليهم، واجعل ثأرنا عليهم. أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك وبأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأقم الصلاة. استقيموا، حاذوا، استووا، اقبلوا على الله بقلوب خاشعة، استحضروا عظمة الله في قلوبكم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين